فرددناه الى امه. مش هو قال انا رده اليك؟ ادي حته هتبقى لسه ايه وجاعله من المرسلين، بس ما يكبر بقى كل حاجة كل حدث بأوانه ووقته. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، مش قال ايه، ولتعلم بجزئية بشرها الله بها فتحققت أن ما بشره الله بها سيتحقق كما تحقق جزء من البشر، بس ما يجي مع ذلك. ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. يعني حين استقبلت أرضعيه واقذفيه ومش عارف وإيه، احنا وفيناه إنا ردوه إليك ده حجبناك. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. كلمة فرددناه إلى أمه يدل على أن الأسباب في يد المسبب، احنا اللي ردينا مش البنت ولا فرعون، ده احنا بنمشي الامور زي ما احنا عايزين ونحول بين المرء وقلبه. ولتعلم ان وعد الله حق في قوله ارضعيه فاذا خفت عليه ان ردوه، ولكن اكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون ان وعد الله ايه، ان وعد الله حق.